الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يعوضكم عن وقتكم الذي بذلتموه في حضور هذه المجالس خيراً وسعادةً في قلوبكم، وصلاحاً في أحوالكم، ورضاً منه سبحانه وتعالى. نشرع في الكلام عن الأمر الثالث من الأمور التي يدور عليها فقه المصالح والمفاسد، ألا وهو اجتماع المصالح والمفاسد. فإذا اجتمع عند المكلف مصلحة ومفسدة أو مصالح ومفاسد، فإنه إذا أمكنه أن يجلب المصالح ويدرأ المفاسد في آن واحد فإن هذا مطلوب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على حسب أنواع المصالح والمفاسد. لكن الكلام إذا لم يمكنه أن يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، فلا بد إما من جلب المصلحة أو درء المفسدة. فعندنا هاهنا قاعدتان لأهل العلم. القاعدة الأولى تقول: إذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. والقاعدة الأخرى تقول: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما القاعدة الأولى أنه إذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدم أرجحها، فهذه القاعدة محل اتفاق بين أهل العلم، ومعناها إذا وجد عند المكلف مصلحة تجلب ومفسدة تدرأ في وقت واحد، فلم يمكنه جلب المصلحة إلا بفعل مفسدة أدون، فإنه يجلب المصلحة ولو ارتكب مفسدة هي أدون. أو وجدت عنده مصلحة ومفسدة ولم يمكنه درء المفسدة الأعلى إلا بترك مصلحة أخف، فإنه يدرأ المفسدة الأعلى وإن فاتت المصلحة الأخف. وهذا الأمر كما قلت لكم أيها الإخوة متفق عليه بين أهل العلم. وقد استدل أهل العلم على هذا بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، السؤال هنا أيها الإخوة عن الحكم ليس عن ذات الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الناظر لهذه الآية بغير نظرة فقهية لا يجد فيها حكما، لا يجد فيها حكما، وإنما يجد فيها وصفا. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، هذا وصف، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. والفقيه الناظر يعلم أن في الآية حكما، لأنه لما بين الله أن إثمهما أكبر من نفعهما فإن هذا يقتضي أن يتركا. فعندنا هنا في الخمر إثم كبير، مضرة كبرى من جهة إذهاب العقل ومن جهة الإثم العظيم، وفيها منفعة، هذه المنفعة منها اللذة التي يجدها شاربها، وهي لذة تعقبها حسرة لكنها لذة، ومنها المال الذي يجنيه بائعها، لكن إثم الخمر أكبر من نفعه. ففي هذه الحال يجب على المسلم أن يترك الخمر وإن فاتته منفعة الخمر. يعني بعض الناس يعني قد يكون والعياذ بالله يتاجر في الخمر وأصبح من كبار الأثرياء، أو يتاجر في بيع الدخان ويصبح من كبار الأثرياء بسبب هذا البيع. هذا المال الذي يحصل منفعة، ولكن الإثم اللاحق بشربه للخمر أو بيعه للخمر أكبر وأعظم من هذه المنفعة، فيجب عليه أن يترك الخمر شربا وبيعا وإن فاتت المنفعة التي في الخمر التي ذكرها الله عز وجل. ثم يجب أن نعلم أيها الإخوة أن فقهاءنا قد اختلفوا، هل المنفعة التي في الخمر باقية بعد تحريمها أو أن هذا كان قبل التحريم؟ فبعض أهل العلم قال إنما هذا قبل أن يحرمها الله، فلما حرمها الله انتفت منفعتها. قلنا أما من جهة الحكم الشرعي فنعم، لأنها أصبحت من جهة الحكم الشرعي مضرة خالصة لأن الشرع حرمها، أما من حيث ذاتها يبقى أن فيها منفعة من جهة اللذة للشارب ومن جهة المال للبائع. وكذلك بالنسبة للميسر الذي هو القمار، القمار فيه منفعة للناس من جهة ما قد يحصلونه من الربح، لكن إثم القمار ومضرة القمار أعظم وأكبر، وهذا يوجب على المسلم أن يترك القمار وإن كان يظن فيه مصلحة. بعض الناس كلما جاءت مقامرة دخلوا فيها رجاء أن يربحوا، فهم يظنون أنه قد تكون هناك منفعة. ومن هذا القمار يا إخوة ما يسمى اليوم بالمسابقات في التلفاز ونحو ذلك، يقول اتصل واربح مليون والدقيقة بسبعة دراهم أو عشرة دراهم. بعض الناس يتصل الشهر هذا تأتي الفاتورة 1000، الشهر الثاني الفاتورة 1000، رجاء أن يحصل على المليون. هذا قمار، عين القمار، وإثمه أعظم من نفعه. لو حصلت نفعه فكيف ونفعه موهوم في الحقيقة؟ وهؤلاء الذين يقيمون الجوائز والمسابقات يكذبون على الناس ويحلبون أموال الناس، فنفعه موهوم. لكننا نقول لو كان نفعه معلوما لكان إثمه أكبر من نفعه، وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عنه. كذلك من الأدلة على هذه القاعدة قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الجهاد في سبيل الله فيه ما تكرهه الأنفس، لأن الإنسان يفارق وطنه ويفارق أحبابه وقد يقتل، ولكن منفعته أعظم من هذه المفسدة والكراهية التي يجدها الإنسان في نفسه، الكراهية الطبيعية. طبعا نحن نتكلم عن الجهاد المشروع، وإلا فالجهاد غير المشروع كله مفاسد. الجهاد الذي لا تتوفر فيه الشروط الشرعية، ويأتي بعض المتحمسين ممن يريدون الجماهيرية على حساب المساكين، ويقولون أرسلوا أبناءكم، دين الله أعظم من حبكم لأبنائكم، وأبناءهم يعيشون في أوروبا. هذا كله مفاسد لا خير فيه، لكن الجهاد الشرعي البين الذي تتوفر فيه الشروط الشرعية مصلحة عظمى. ونعم فيه مفسدة، فيه ما تكرهه الأنفس، ولكن مصلحته أعظم، ولذلك شرعه الله عز وجل وكان خيرا لنا. من الأدلة على هذه القاعدة ما تقدم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، في قصة الغلام، وفي قصة السفينة. كيف نصورها في هذه القاعدة؟ في قصة السفينة، الخضر خرق السفينة، وفي هذا مفسدة. لماذا؟ ليبقيها لأهلها، وهذه مصلحة، ومصلحة بقائها لأهلها أعظم من مفسدة هذا الخرق. فرجح الخضر بأمر الله المصلحة العليا، وإن ارتكب مفسدة دنيا. أيضا مما استدل به أهل العلم على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا في بناء الكعبة. فقال العلماء إن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم مصلحة، وارتداد من أسلم حديثا مفسدة، وهذا أرجح من مصلحة بناء الكعبة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة وإن فاتت هذه المصلحة، وإن فاتت هذه المصلحة. أيضا مما استدل به أهل العلم على هذه القاعدة حديث أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال ألا تحتسبون آثاركم. والحديث الصحيحين، بنو سلمة كانوا في طرف من المدينة. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت أقل من المسجد النبوي اليوم، يعني المسجد النبوي اليوم أحاط بكل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة محاطة بالحرتين الغربية والشرقية، وفيها الحجارة التي يصعب أن يسار فيها. وكان بنو سلمة في ناحية من نواحي المدينة في جهة ما يسمى الآن بمسجد القبلتين، فكانوا كأنهم حراس للمدينة، فأرادوا أن يقتربوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا معه جميع الصلوات ويسمعوا كلامه، وهذا لا شك أنه مصلحة عظيمة، أرادوا أن ينتقلوا عند الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعروا، أي أن ينتقلوا فتصبح هذه الجهة عارية من الحراس، فقد يأتي العدو ويدهم المسلمين بدون أن يشعروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثاركم؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ فانتقالهم إلى جوار المسجد فيه مصلحة، ولكن في نفس الوقت ستترتب عليه مفسدة أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم هنا إلى البقاء في ديارهم، ورغبهم في الأجر، وأن هذا أعظم أجرا لهم من قربهم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، درءا للمفسدة التي هي أعلى. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: طلب السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل رجح درء المفسدة وإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، ترجيحا لدرء المفسدة على جلب المصلحة هنا. مما استدل به أهل العلم على هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. والحديث متفق عليه. من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. إذن اقتناء الكلب مفسدة، اقتناء الكلب مفسدة، ولذلك والعياذ بالله يا إخوة، الذي يقتني كلبا غير المستثنى كل يوم ينقص من أجره قيراطان، فهذا إثم ونقص من الثواب. المسألة ليست سهلة. هؤلاء الذين يقتنون كلاب يقلدون الغرب للزينة والتفاخر، وكما يقولون علامة التمدن، هؤلاء أولا يأثمون، ثانيا ينقص من أجورهم إن كانت لهم أجور كثيرة قيراطان كل يوم، والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بكلب صيد، فاستثنى كلب الصيد، أو ماشية الذي يكون مع الراعي، أو أرض الذي يكون في الحراسة. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلاب لما فيها من المفاسد العظيمة، واستثنى هذه الثلاثة لأن مصلحتها أرجح. كلب الصيد فيه مصلحة، وإن كان اقتناء الكلب فيه مفسدة، لكن مصلحة اقتناء كلب الصيد أرجح، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءه، وكذلك في كلب الماشية والأرض. من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على هذه القاعدة، وهو استدلال يبين لنا كيف أن فقهاءنا يستنبطون من الأدلة

فكان في هذا مفسدة أعظم من مصلحة قتلهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فإن قال قائل: طيب عندما فتح محمد صلى الله عليه وسلم مكة وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، لماذا لم يقتلهم؟ قال العلماء: حتى لا يتخذ من بعده ذلك ذريعة في قتل من أظهر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نعم أعلمه الله بالمنافقين وعرف أسماءهم وأخبر حذيفة بأسمائهم، فكان يمكن لما دخل الناس في دين الله أفواجا أن يقتلهم، لكن ترك قتلهم أيضا. لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يأتي من بعده من الأمراء فيتخذ هذا ذريعة لقتل من أظهر الإسلام بحجة أنه منافق. وهذه مفسدة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلهم وإن كان فيه مصلحة، لأن مفسدة قتلهم كانت أرجح من مصلحة قتلهم. وقلنا إن هذه القاعدة محل إجماع من أهل العلم. ولهذه القاعدة فروع كثيرة، أذكر أمثلة منها بما يكفي له الوقت حتى ننتقل للقاعدة التالية. مثلا يقول العلماء: تجوز زراعة العنب، تجوز زراعة العنب لأن في زراعته مصلحة وخيرا، وإن خيف أن يصنع منه الخمر. يعني الخمر في الأصل كان يصنع من العنب، وصناعة الخمر مفسدة وزراعة العنب مصلحة. أجمع العلماء على أنه يجوز للمسلمين زراعة العنب. لماذا؟ قالوا: لأن مصلحة العنب معلومة والمفسدة موهومة، يمكن أن يصنع ويمكن أن لا يصنع، فرجحت المصلحة الأعلى، وإن وجد من الناس من يتخذه خمرا تقديما للمصلحة الراجحة. ومن ذلك أيضا قالوا: يجوز سكن العمائر، العمائر متعددة الأدوار متعددة الشقق، قالوا يجوز سكناها لما في ذلك من المصلحة الراجحة، وإن كان يحتمل أن ييسر ذلك الزنا، لأن الناس يدخلون جماعات في هذه العمائر، فيمكن أن يكون ذلك سببا لتيسير الزنا. لكن يقولون: إن المصلحة معلومة والمفسدة موهومة، يخاف، ليست معلومة فيجوز سكن هذه العمائر. المرتد يجوز قتله، لما في قتله من المصلحة الراجحة وهي حفظ الدين. نعم القتل من حيث هو فيه مفسدة إتلاف النفس، لكن من ارتد ففي قتله مصلحة حفظ الدين، ومصلحة حفظ الدين أعلى من مفسدة إتلاف نفس المرتد. وذلك اتفق الفقهاء على أن المرتد يقتل بعد استتابته. ومن ذلك أيضا أن الله شرع لنا القصاص، مع أن القصاص فيه إتلاف

ثم يمضي. اليوم يا إخوة بلاءنا من طلاب العلم ومن الإخوة أن الواحد منهم إذا سمع فائدة في مكان أرسلها مباشرة إلى بلده بدون أن يتأمل فيها، فقد تكون هذه الفائدة مناسبة لمكان ومصلحة لمكان ودارئة للفساد عن مكان، ولكنها بالنسبة لمكان آخر تحرج أهل الحق وتسبب فسادا أعظم من مصلحتها. ولذلك نحن ننادي طلاب العلم بوجوب معرفة فقه المصالح والمفاسد فيما يقولون وينقلون، فليس كل ما يصلح أرضا يكون مصلحا لغيرها من غير مفسدة، فلا بد من التدبر فيما يقوله طالب العلم وما ينقله. من فروع هذه القاعدة أن جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز التداوي بالخمر، وهذا هو الراجح الذي دلت عليه السنة، لأن مفسدة شرب الخمر أعظم من مصلحة التداوي، لأن مصلحة التداوي بها مظنونة، يمكن أن يشربها ويشفى ويمكن أن لا يشفى، بل إن نقول إنه لا يشفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها داء وليست دواء. انتبهوا يا إخوة، ماذا قلنا في الغصة سابقا؟ قلنا إذا غص فلم يجد إلا خمرا يسيغ به الغصة جاز أن يشرب من الخمر ما يسيغ به الغصة. هل هذا يختلف مع هذا الذي قلناه؟ الجواب لا، بل القواعد صحيحة. هناك زوال الضرر بشرب الخمر معلوم، إذا شرب ذهبت الغصة، أما بالنسبة للدواء فهو مظنون لو سلمنا أنها دواء، فكيف ونحن لا نسلم أنها دواء بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مسائل هذه القاعدة المهمة والتي لها شأن أن أهل العلم قالوا إذا كان المتولي ولاية للمسلمين لا يتمكن من تحصيل مصالحها إلا بفعل شيء فيه مفسدة، فإنه يتحمل فعل تلك المفسدة من أجل تلك المصلحة الراجحة. يعني مثلا قد يكون الإنسان مديرا في دائرة، متولي ولاية مدير في دائرة، وعنده مجموعة من الناس، منهم أهل صلاح ومنهم دون ذلك، ولكن لا يمكن أن يحقق مصالح هذه الدائرة إلا بأن يولي هؤلاء الذين ليسوا من أهل الصلاح على بعض الأمور، فإنه في هذه الحال يوليهم مع تقليل مفسدتهم، مع تقليل مفسدتهم. مثلاً لو كنت أنا مديراً لدائرة تتعلق بالإرشاد والوعظ، وتحت ولايتي في العمل طلاب علم صالحون ما شاء الله تبارك الله، وأناس عندهم شيء من البدع لكن هم تحت الولاية، وفي العمل. إذا أمكنني أن أكلف طلاب العلم بالدعوة والدروس والإرشاد، وأكلف هؤلاء بعمل ويأخذون عليه مالا ويسكتون، فهذا مطلوب. لكن إذا كان لا يمكن تحصيل هذه المصلحة إلا بأن أكلفهم ببعض الأعمال، أعني هؤلاء الذين عندهم بدع من الدروس نحو ذلك، فإني أتحمل مفسدة تكليفهم ببعض الدروس من أجل مصلحة هذه الولاية وإقامة الدروس العامة، ولكن أخفف ذلك، أرسلهم إلى جهة بعيدة لا يجتمع فيها أناس، أكلفهم بالكلام عن ما لا يتعلق بدعهم، عن بر الوالدين، عن الإحسان إلى الجار ونحو ذلك. وهذا من السياسة الشرعية التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ومما هو قريب من ذلك أن الإنسان إذا كان صالحاً لولاية من الولايات، ولكن في توليه لها بعض المفسدة، في توليه لها بعض المفسدة، فإنه يتولى هذه الولاية لما فيها من المصلحة الراجحة وإن وقعت تلك المفسدة، وإن وقعت تلك المفسدة. لكن كما قلنا يسعى في تخفيف المفسدة، يسعى في تخفيف المفسدة. وهذا له صور كثيرة واقعة في عالمنا اليوم. من فروع القاعدة مسألة صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، في أوقات النهي، العلماء قد اختلفوا فيها، لكن الراجح أنها تصلى لأن مصلحتها أرجح من مفسدة صلاتها في وقت النهي. النميمة من المعلوم عندنا جميعاً أنها من أقبح الذنوب، والصحيح أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي تفسد على النمام حياته، لأن النميمة يا إخوة مثل الجرب، الداء، فإذا أصيب الإنسان أعوذ بالله بالنميمة ما يهدأ حتى ينوم، فتفسد عليه حياته، ويفسد حياة الناس، ويفرق بين الأحبة، وتكون سبباً في عذاب القبر، ويحرم صاحبها من الجنة، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومع ذلك قال أهل العلم إن صورة النميمة تجوز إذا اشتملت على مصلحة راجحة، مثل أن ينقل إلى إنسان كلام إنسان فيه يريد أن يضره، يمكر به، فيقول أنت بفلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، عنده نية أن يرفع عنك للمسؤولين، عنده نية أن يجمع عددا من الكذابين معه يوقعون عريضة فيك، فهذه صورة النميمة. أنا قلت صورة، وإن كان يعني بعض أهل العلم قال تجوز النميمة، لا، لكن أنا أقول هي صورة النميمة، لأن الحقيقة أنها ليست نميمة، لأن النميمة على جهة الإفساد، وهذا لا يريد الإفساد، لكن صورة النميمة موجودة، وهو أنه ينقل كلام إنسان إلى إنسان. لكن ما دام أن فيها مصلحة راجحة فإنها جائزة، وحقيقة الأمر أنها ليست نميمة، أنها ليست نميمة. والأمثلة في هذا كثيرة، منها ما من الأشياء المعاصرة مسألة تشريح الميت. الأصل في تشريح الميت أنه لا يجوز لما فيه من المفسدة، لكن إذا دعا للتشريح سبب مثل الشك في سبب الوفاة أو نحو ذلك فإنه يجوز لما فيه من المصلحة الراجحة. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. ننتقل إلى القاعدة الثانية المتعلقة باجتماع المصالح والمفاسد، وهي قاعدة مشهورة جدا: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومعنى ذلك يا إخوة أن منع المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض درء المفسدة مع جلب المصلحة فإنه يقدم درء المفسدة. لكن هذا متى يكون؟ تقدم معنا يا إخوة أنه إذا تعارض جلب المصلحة مع درء المفسدة فإنه يقدم الأرجح، فإذا رجحت المصلحة قدم جلب المصلحة، وإذا رجحت المفسدة قدم درء المفسدة. إذن يكون درء المفسدة في حال إذا كانت المفسدة أرجح، أما إذا كانت المصلحة أرجح فإنه لا يقدم درء المفسدة. والأمر الثاني، قال أكثر أهل العلم: إذا تساوت المصلحة والمفسدة فإن درء المفاسد يقدم، وهذا الذي نص عليه جمع من العلماء، وإن كانت المسألة يعني خلافية. منهم من قال يخير بينهما، إذا تساوتا يخير بينهما، ومنهم من قال يتوقف، ومنهم من قال يقدم درء المفسدة، وهذا قول الأكثر وهو الصواب. فإذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر المكلف فإنه في هذه الحال يقدم درء المفسدة. إذن إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فيها ثلاثة أحوال: أن ترجح المصلحة على المفسدة فيقدم جلب المصلحة، أن ترجح المفسدة على المصلحة فيقدم درء المفسدة، أن تساوي المصلحة المفسدة فيقدم درء. ولذلك قال العلماء: الأصل عند اجتماع المصالح والمفاسد أن يقدم درء المفسدة، لأنه الأغلب الأكثر أن يقدم درء المفسدة، ويستثنى من ذلك حالة رجحان المصلحة فإنه يقدم جلب المصلحة. ومما يدخل في القاعدة عند أهل العلم: إذا اشتبه الحلال بالحرام فإنه يغلب جانب الحرام. إذا اشتبه الحلال بالحرام فإنه يغلب جانب الحرام. مثال ذلك: لو أن شخصا علم أن امرأة من قرية معينة رضعت من أمه، لو أن شخصا علم أن امرأة من قرية معينة رضعت من أمه ولم يعلم متى، فهنا يشتبه الحلال بالحرام بالنسبة لنساء القرية. إذا تزوج امرأة من هذه القرية يمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة، ويمكن أن يتزوج امرأة أجنبية،

لكن هذا فيه أن الأصل درء المفسدة. هنا يا إخوة أريد أن أفيدكم فائدة في مسألة فقه المصالح والمفاسد. في هذه الآية نستطيع أن نصور المسألة على الأمور الثلاثة التي ذكرناها في فقه المصالح والمفاسد، نصورها على مسألة اجتماع المصالح والمفاسد، فنقول في سب آلهة الكفار مصلحة، وفي سبهم لله مفسدة أعظم، فيقدم درء المفسدة. وتستطيع أن تقول إن في ترك سب آلهة الكفار مفسدة، إن في ترك سب آلهة الكفار مفسدة، وإن في سب الله مفسدة أعظم، فترتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة الأعلى، فجعلناها من باب تزاحم المفاسد. أو نقول إن في سب آلهة الكفار مصلحة، وفي عدم سب الله سبحانه وتعالى مصلحة أعظم، في عدم سب الله مصلحة أعظم، فتقدم المصلحة الأعظم، فجعلناها من باب تزاحم المصالح. هل اختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم أبدا، الحكم هو هو. ولذلك يا إخوة من دقائق فقه المصالح والمفاسد أنك تستطيع أن تنظر إلى الأمر من عدة زوايا، ولكن الحكم لن يختلف. إذا جعلتها من باب تزاحم المصالح الحكم هو هو، إذا جعلتها من باب تزاحم المفاسد الحكم هو هو، إذا جعلتها من باب تزاحم المصالح والمفاسد فالحكم هو هو. يكون الحكم في هذه المسألة أنه يترك سب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عز وجل. كذلك استدل أهل العلم لهذه القاعدة بقول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. سبحان الله، هذه القاعدة تدل، أو هذه الآية تدل على هذه القاعدة. نعم، استدل أهل العلم بهذه الآية على هذه القاعدة، قالوا إن الله عز وجل قال: أتعبدون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قالوا: فقدم الله الضر على النفع، لأن درء الضرر مقدم على جلب النفع، لأن درء الضرر مقدم على جلب النفع، فالأصل أن يقدم درء المضرة. ومن السنة استدل أهل العلم لهذه القاعدة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي رواية فاجتنبوه. والحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأوامر ماذا قال؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: وباب الأوامر من باب جلب المصالح. وفي باب النواهي قال: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ما قال ما استطعتم. قالوا: لأن عناية الشارع بدرء المفاسد أعظم من عنايته بجلب المصالح، ولذلك علق جلب المصلحة بالاستطاعة دون ترك المنهي عنه. من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والحديث بهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال: إياكم والجلوس على الطرقات، لأن الطرقات، الجلوس على الطرقات فيها مفسدة، يضيق الطريق على الناس، وربما مرت امرأة فنظر إليها، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا. أول بيوت الصحابة رضوان الله عليهم كانت ضيقة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته التي ينام فيها مع امرأته عائشة رضي الله عنها ما تكفي لأن يصلي فيها بعيدا عن عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بين يديه نائمة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا أراد أن يسجد لكزها برجله صلى الله عليه وسلم حتى تكف رجلها حتى يسجد. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك كانت بيوتهم ضيقة، فكانوا يحتاجون أن يجلسوا في الطرقات حتى يتحدثوا، ما عندهم ما شاء الله مجالس وديوانيات واسعة. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا. قال العلماء: ليس هذا اعتراضا، وإنما هو بيان الحال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف. بعض المجانين يقولون الصحابة كانوا يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز حرية الرأي، حتى في مجنون يقول حتى تعترض على الله، هذا خبل لا يعي ما يقول. هذا ليس اعتراضا من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو شكوى، بيان الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، وذكر لهم حقها. قال ابن حجر رحمه الله: يؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أولاً إلى ترك الجلوس في الطرقات لما فيه من المفسدة مع ما فيه من الأجر. يعني انظروا نظرة الحافظ ابن حجر، يقول: الجلوس على الطرقات فيه مفسدة لكن أيضاً فيه أجر، لأنه إذا مر بهم أحد فسلم يسلمون عليه، يردون عليه السلام، ففيه أجر. إذا مر شخص تائه يريد أن يصل إلى بيت أو مكان ما عرفه يسألهم فيرشدونه إليه، هذا فيه أجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قدم درء المفسدة، فقال: إياكم والجلوس على الطرقات، فندبهم أولا إلى ما تدرأ به المفسدة، فلما أبوا أرشدهم إلى ما تخفف به المفسدة، وهو إعطاء الطريق حقها. ومما استدل به أهل العلم حديث يدرجه أثر يدرجه أهل العلم في السياسة الشرعية، وهو ما جاء أن عثمان رضي الله عنه كتب إلى أبي ذر رضي الله عنه